القاهرة تقدم موجة نغم في بحر الحياة أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدور بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع أول موجة نغم في العام الجديد. كل عام وحضراتكم بكل خير. على مدار عام 2022 قدمنا لحضراتكم كوكبة من نجوم الغناء والألحان والكلمات في مصر والوطن العربي، وهي نبدأ الليلة بصوت الفنانة القديرة شادية، حيث قدمنا عنها سهرة خاصة في سهرتنا موجة نغم. الدنيا معينا من كلمات فتح أورا وألحان منير مراد وغناء الفنانة القديرة شادية اللي احتفلنا بذكراها في حلقة كاملة في سهرتنا موجة نغم. وكان أكثر ما يميز أغانيها ارتباط ألحانها بالفنان الكبير المتفرد ومتعدد المواهب منير مراد، واللي سعدنا جدا بتقديم حلقة خاصة أيضا عن أجمل ما لحن في سهرتنا موجة نغم. وهنستمع الآن من ألحان الفنان الكبير منير مراد في أول حلقات العام الجديد لأغنية ضحك ولعب وجد وحب. عيش أيامك عيشنا ليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش أيامك عيشنا ليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،

كمال الطويل، واخترنا الليلة من ألحانه وكلمات مأمون الشناوي وصوت العنبليب أغنية حلفني. حلفني حلفني حلفني بأيامين، حلفني حلفني حلفني بأيامين، أهوك مهما تكون مين، أنا من غيرك مسكين. هيما حيران مشغول البال وحزين، حلفني حبيبي. أدي حالي شرحته يا طبيبي، أدي كل جروحي يا حبيبي، أدي حالي شرحته يا طبيبي، أدي كل جروحي، هنت لي قلبي وفر حبك، وسألت علي دريني يا حبيبي حبيبك، وكلمة منك بقت نصيبي، وعرفت إنك حبي وحبيبي، وكلمة منك بقت نصيبي، وعرفت إنك حبي وحبيبي، وأنا من هيبة حيران مشغول البال وحزين، حلفني. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم وسهرة خاصة بمناسبة احتفالنا بالعام الجديد، مع باقة من أجمل الأغنيات التي سعدنا بتقديمها على مدار عام بصوت كوكبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وقد سعدنا مستمعينا بتقديم حلقة خاصة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة ذكرى الفنانة وردة الجزائرية، وهنستمع الآن بصوتها المميز من كلمات الشاعر الكبير عبد السلام أمين وألحان حلمي بكر لأغنية على عيني. على عيني يا حبة عيني، جيالك أهوى تفرش لي طوبوش دفيني من نسمة هوى. على عيني على عيني يا حبة عيني، جيالك أهوى تفرش لي طوبوش دفيني من نسمة هوى. على عيني محسوب احنا سوا حاجة تانية. نغم وحلقة خاصة بمناسبة احتفالنا بالعام الجديد، وباقة من أجمل ما غنى وكتب ولحن كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. مستمعينا، قدمنا أيضا في سهرتنا موجة نغم حلقة خاصة في ذكرى الشاعر الكبير محمد حمزة، واخترت لكم الليلة من كلماته وألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي أغنية بهية. يا بهية وخبريني ملهم بيك الليلي، يا عيونك يا صبية بالحزن مليانين. يا بهية وخبريني ملهم بيك الليلي، يا عيونك يا صبية بالحزن مليانين. قل لي مستمعينا بهية بصوت الفنان الكبير محمد العزبي في سهرتنا موجة نغم الليلة بمناسبة احتفالنا بالعام الجديد مع باقة من أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. مستمعينا احتفلنا أيضا بذكرى الفنانة الكبيرة صباح، واخترت لكم الليلة من كلمات محمد حلاوة وألحان فاروق سلامة أغنية آه يا معلم. معينا مع موجة نغم التي قدمنا من خلالها كوكبة من الأغنيات لكبار الملحنين والشعراء ونجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وقد قدمنا أيضا سهرة خاصة احتفالا بذكرى الفنان المصري القدير محمد أنديل، واخترت لكم الليلة أغنية جميل وأسمر. جميل وأسمر، جميل وأسمر، Yeah. وتفحلها ولما شفنا بدعيلها احب عينيك وتفحلها ولما شفنا بدعيلها يا روحي عليك تسفلها يخلي العقل يتحير لحظة تقول سكر مني سكر تقول سكر مستمعينا جميل واسمر من كلمات عبد المنعم السباعي وألحان أحمد عبد القادر في سهرتنا موجة نغم الليلة. أيضا مستمعينا قدمنا في عام 2022 سهرة خاصة احتفالا بالفنانة نجاة الصغيرة، واخترت لكم من الليلة أغنية أما براوة. اشرب حنان قولي حبيبي ملانه وقعدش على عيانا اروح له ولا اروح اشرب حنان اروح له ولا اروح وبلاش قهوة اما عايز لوموني لوموني ما ترحموني احب لوم العواز لما يلوموني وانا وحبيبي يا عيني حلو الحلاوة اما نغم. وأما براوة من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي اللي قدمنا عنه أيضا حلقة خاصة خلال عام 2022. وحين موعدنا الآن مع كوكب الشرق أم كلثوم وكلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي وألف ليلة وليلة. Oh, سهران الهوى يسقينا الهوى ويقول بالهوى الأعزاء. ألف ليلة وليلة كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد يجمعنا مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.